عليك ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. نحن سائل من الإمارات. من أيها؟ من الشارقة. تمام، من الشارقة. عندنا سؤال يقول يا شيخ، كيف نرد على من يقول أن التبليغ أقرب للجماعات إلى السلفية، ويعلل ذلك بأنهم يطبقون السنة؟ هم يجهلون السنة فكيف يطبقونها؟ هم يجهلون السنة فكيف يطبقونها؟ وشيخهم الذي يمدهم من وراء الجدر ومن وراء البلاد الطويلة العريضة وهو قابع في الهند، يعطي ويبايع الناس على 4 طرق صوفية. هذا يعرف السنة؟ هؤلاء نحن ننصحهم دائما بديل أن يخرجوا للدعوة زعموا، أن يجلسوا في المساجد يتلون كتاب الله، يدرسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون السنة حقيقة، حينئذ إن شاء الله يكونون صادقين فيما يقولون. والسلام عليكم. الشيخ جزاك الله خير، لكن الذي يقول هذا الكلام هو من السلفيين ومن الدعاة أيضا. لا، ليس سلفيا الذي يقول هذا الكلام. الله المستعان. هذا ليس سلفيا أبدا، وإذا كان سلفيا فهاته وليجلس بجانبك وليسأل سؤالك وليسمع الجواب الذي أسمعتك إياه آنفا. جزاك الله خير. لعلك تفعل ذلك؟ لا أستطيع. لما؟ هذا الفعل صعب. لما؟ لأنه يعني شيخ كبير عند. من هو؟ الشيخ عبد الله السبع. عبد الله السبع؟ نعم. إذا كان هو شيخا كبيرا فأنا أكبر منه سنا. الله المستعان. ها؟ الله المستعان. ما تقدر يعني أن تنقل هذا الكلام إليه؟ لا أستطيع. السلام عليكم. عليكم السلام. أعوذ بالله. تسمع بعبد الله السبع؟ هذا الرجل يعني مرة مختلف مع سلفية الكويت، مرة مختلف معهم. هذا يلعب على الحبلين هذا.